تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وفي ختام هذه الرحلة من رحلة الإنسان إلى المثوى الأخير لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، على بذاته وقهر بقدرته، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان وسلم تسليمًا كبيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا ليوم ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، ما زالت المنون ترمي عن أقواس حتى طاحت الجسوم والأنفس، وتبدلت النعم بكثرة الأبؤس، وصار الرئيس كأنه قط لم يرؤس. فمن عامل الدنيا خسر، ومن حمل في صفو طربها كسر، وإن خلاص محبيها منها عسر، وكل عاشقيها قد قيد وأسر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فيا تائها بوادي الهوى، انزل ساعة بوادي الفكر، يخبرك بأن اللذة قصيرة والعقاب طويل، وعجبا لمن يشتري ساعة بالغم والنكد. كانت المعصية ساعة لا كانت، فكم ذلت بعدها النفس، وكم تصاعد لأجلها النفس، وكم جرى لتذكارها الدمع. أيها المسلمون، اليوم نسدل الستار على رحلة الإنسان إلى قبره، وانتهاء عمره في الحياة الدنيا، وقدومه على حياة البرزخ. وفي ختام هذه الرحلة محطات ثلاث: أولها أسباب سوء الخاتمة، ثم تخيير الأنبياء، ثم رحلة الروح إلى السماء. أولاً سوء الخاتمة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وسوء الخاتمة يا عباد الله لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، إنما تكون لمن له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، أو تكون في من كان مستقيما ثم تغير عن حاله فيكون ذلك سببا لسوء الخاتمة، كإبليس الذي يروى أنه عبد الله 80,000 سنة، وبلعام ابن باعورة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها لخلوده إلى الأرض واتباع هواه، وكمثل برصيص العابد الذي قال الله في حقه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ويروى أن رجلاً كان ملتزماً مسجداً للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يوماً المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ولم يكمله، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما شأنك؟ ماذا تريد؟ قال: أنت أريد. فقالت: ولماذا؟ قال لها: قد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك لريبة. قال لها: أتزوجك؟ قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر؟ قال لها: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان أثناء ذلك اليوم